الحب سر كبير يرقي السلوك ويسمو بالإنسان. حب الله هو هدف الوجود، وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. قواعد العشق تضبط سلوك المحبين مع الخالق والمخلوق. بسر الحب أتينا إلى قونيا في حضرة مولانا جلال الدين الرومي لنروي عنه الحب بكل لغات العالم. حضرة مولانا شيوخه أذنوا له، صحيح، وعشان كده كلامه بيوصل للناس. كلامه بيوصل للناس لأن احنا عندنا الإنسان بيكون موجود لما بيكون اتخلق من أبوه وأمه. الشيوخ هم الآباء للأرواح، كما أن الأب والأم هم الآباء للأجساد، هم الوالدين بدين يخرج عنهم الإنسان. تخيل إنسان يخلق يولد من غير والد، من غير والدة، لا يكون له وجود، مش موجود. الشيوخ هم الآباء، آباء الروح، ولذلك أبو الأرواح كلها هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ممد الروحانية في العالم، القائل كما في صحيح البخاري صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله معطٍ وأنا قاسٍ، عليه الصلاة والسلام. والقائل: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم. إذن ممد العلماء بالعلوم هو سيدنا رسول الله، فكلهم من رسول الله ملتمس، فكلهم من رسول الله ملتمس غرفاً من البحر أو رشفاً من الدين. الكل يأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن روح النبي هي التي تعلم العالم، هي التي تعلم العالم. روح النبي علمت الصحابة، والصحابة علمت التابعين، ثم التابعون علموا من بعدهم، وهكذا تسلسلت هذه العلوم كابرا عن كابر وصدرا عن صدر. تناولها الأصاغر عن الأكابر، وليس فيهم أصاغر، تناولها وأخذها وتلقاها الخلف عن السلف، وكلهم من رسول الله ملتمس، يأخذون من هذه الجداول ومن هذه الأنهار تلك الأنوار وتلك العلوم التي تسيل من تلك البحار المحمدية والأنوار النبوية. يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبو كل الأرواح. ولذلك الشيخ لابد أن يكون له وجود في حياة الطالب، حتى يكون له تأثير، لأنه بغير هذا التأثير لا يؤثر. أي لكي يكون كلامه للناس واصلا لابد أن يكون هو في ذاته موصولا، موصولا بحضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق هذه السلسلة المباركة الشريفة التي تبدأ بالصحابة وتنتهي بنا الآن. هؤلاء الشيوخ نقلت العلوم، ورثت الأنبياء، هؤلاء هذه الصدور والأوعية التي تنقل هذه الأنوار المحمدية المباركة عبر العصور في قنوات القلوب، عبر هذه الجداول والأنهار التي تغترف من تلك البحار. إذا لم تكن هذه الوصلة موجودة فإنها لا تصل إلينا تلك المعاني، ولا نستطيع توصيل الناس إلى تلك المعاني. لابد من هذا الإسناد، ولابد من هذا الاتصال. هذا هو الذي حدث مع حضرة مولانا، تواصل مع الكبار وأوصله الكبار بالكبير صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل يقول: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أي بأنك تدعو إلينا بإذن منا، وتدعو إلينا لتوصل الناس إلينا. ولا يمكن أن توصل الناس إلينا، أي أن تكون سراجا منيرا ينير للناس طريقهم، إلا إذا كنت مأذونا من عندنا، قد أذن لك. ما علامة هذا الإذن؟ علامته أن يصل الكلام إلى الناس، علامته أن تعيه القلوب وتفهمه الأرواح، علامته أن تتغير به بواطن الإنسان وليس مظاهره. المظاهر يشترك فيها المنافق مع الصادق، يشترك فيها المنافق مع المؤمن، يشترك فيها الكثيرون. المظاهر ليست هي الأدلة على التغيير، المظاهر يشترك فيها الصادق والكاذب، أما البواطن فيختلف فيها المؤمن الصادق عن المنافق. علامة المأذون له من الله ومن رسوله أن يوصل الكلام الذي يعرف الناس على الله أن يكون قد أخذ هذا العلم عن شيوخه الذين أذنوا له حتى يوصل الناس، وبعدها يتأثر الناس به قلبا، يتغير، تتغير قلوبهم، تنصلح، يزول عنها الحقد والغل والكراهية، تكون قلوبهم في سلام مع العالمين. إذا كانوا كذلك فقد حدثت العلامة، علامة الإذن: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا الصلاح القلبي هو علامة أن هذا الإنسان الذي يدعو إلى الله قد أذن له الله سبحانه وتعالى، قد أذن له ربه، قد أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أذن له شيخه. يعبر الإمام مالك عن هذا المعنى ويقول: ما جلست إلا بعد أن أذن لي 70 من أهل المدينة، منهم الفقهاء 7، أذن له 70 من شيوخه قالوا له: لك أن تفتي الآن. حضرة مولانا كذلك، ما جلس وحدث حتى قال له برهان الدين الترمذي ومن بعده الشمس التبريزي رضي الله عنهم أجمعين، قالوا له: آن لك أن تنفث في أرواح الناس لتوحيها، آن لك أن تتكلم مع الناس لتريهم ما رأيت، لتشعرهم بما شعرت، لتكون أنت القناة التي توصل الناس إلى الله، لتكون أنت الصورة والمظهر لتجليات الجمال والجلال فيه. يا جلال ويا جمال الدين، رضي الله عنك وأرضاك. البعض يطلب أن يكون داعيا إلى الله، ولكن ليس الشأن أن تكون أنت تريد ذلك، الشأن كل الشأن أن يكون الله هو الذي يريدك أن تكون كذلك. كم من طالب طلب العلوم، وكم مرت على هذه العصور طالبين لهذه العلوم، لكن كم مطلوب من هؤلاء الطالبين؟ كم طلب الله أحد وكم طلب الله أحد؟ الأهم أن يطلبك الله، أن يريدك الله، أن يأذن لك الله. صورة الإذن التأثير في القلب، صورة الإذن أن يأذن لك الشيخ، صورة الإذن أن تكون أنت لا تريد هذا الإذن، صورة الإذن أن تكون أنت أردت هذه العلاقة مع الله لتقترب من الله، لتتعرف على الله، وليس في نيتك أنك تريد أن تعرف الناس على الله، لأن أصل العلاقة مع الله علاقة خاصة، علاقة خفية، علاقة حب رابطة، ثم أنت تريد أن تنشر هذا الخفاء، وأن تنشر هذا السر، وأن تنشر هذه العلاقة. هل أخذت إذن صاحب العلاقة؟ كيف تنشر ما بينك وبينهم من غير إذن؟ هل طلبك الله حتى تدل عليه؟ من قال لك أخبر عني؟ إذا جاءك الإذن فأخبر عن صاحب العلاقة، إذا لم يأتك الإذن فلا تخبر، لا تتجرأ. كن وقافا عند حدود من تطلبه، فإنه ينتخب المصطفين الأخيار، وينتخب لهذا العلم ولهذا البلاغ من يراه أهلا له. لا تطلبه إلا إذا كنت مطلوبا. فكانت نار المكلم قبلي نضيء.